مالا لما طلبه الوالد الكريم. كذلك نريد توجيه لو سمحت نصيحة وتوجيه للأخوة العرب الشباب الذين يذهبون والذين لم يذهبوا، وإلى العلماء ومن عندهم قسط من العلم ما فيما يتعلق بالقضية الأفغانية مباشرة. تحضير تقريبا في سنة 1949 عندما كنت أتعلم في القاهرة، كان في ذلك الوقت وجود حسن البنا رحمة الله عليه رحمه الله، جاءه حوالي 10 من القادة الحزب وقالوا له نحن حضرنا إلى انقلاب عسكري ونحن مطمئنين ومتأكدين أنه سينجح، الله أكبر، ونريد منك أن توافق فقط. قال لهم شيء جميل، أنا متأكد أنكم ستنجحون لأن لديكم 1,000,000 مسلح. في ذلك الوقت كان لديه 1,000,000 مسلح. وما هي الخطة؟ قالوا سنحتل وزارة الدفاع والإذاعة، ما كانش في تلفزيون. عفوا، يقصد يعني ينجحون يعني بيعملوا انقلاب، يعملوا انقلاب وتروح الملكية ويصير حكم إسلامي. طيب، قال شيء جميل، يعني نحن حزب الإخوان في مصر هذا هدفنا. أي نعم، ولكن قولوا لي شيء واحد لم تصفوا لي، وصفتم ماذا ستحتلون وكم واحد سيشترك والأسلحة التي ستستخدمونها كل شيء، الله لكن أكبر. في شيء بسيط لم أفهمه، الله أكبر. أريد منكم أن تعلموني، هل أعددتم برنامج لمدة أسبوع في الإذاعة؟ فأخذ كل واحد ينظر إلى الآخر، ماذا يعني أستاذنا؟ هذا هو مش شيء غير مهم، اليوم هذا أهم شيء، لأن الشعب عندما يسمع بأنكم بأننا قمنا بانقلاب عسكري ونريد أن نحان نلغي الملكية، الملكية إسلامي، ونريد أن نعمل حكم إسلامي، فكل واحد يريد أن يتوقع أن يكون هذا الحكم الإسلامي شيء جديد ويستمع إلى شيء جديد في الإذاعة وفي الصحف ويتتغير الوزارات وكل شيء. فهل تريد أن تسمع الشعب أغاني أم كلثوم عبد الوهاب، أو تريد أن تضعوا مارش عسكري لمدة أسبوع؟ فبعد أن تذهبوا وتضعوا برنامج لمدة أسبوع عودوا لي حتى أوافق على الانقلاب. فمضت سنين ولم يضعوا هذا البرنامج ولا يستطيع، هذا تفسير عملي لما كنت أقوله. هذا صحيح، وشكرا. أهلا يا الله، ما سمعنا النصيحة يا أستاذ. معليش بس بعض أخواننا بدنا نروح، نحن نبقى معك. خلاص نبقى معك. ما ذكرنا. نعم. يعني أنا لما أنت أشوف ليش الأفراد أخذت الأفراد لحدي ما شايف كيف لهم أثر في القاعدة. أنا ضربت مثل معك حتى يعني لا يستويان مثلا، ما أحببت أن نناقشك في هذا المثال، هذا يحتاج إلى بحث. ماشي. وقد يظن أنه انتصار للنفس ولذلك أعرضنا عنه. أنا لا أزال، بارك الله فيك، أعتقد حتى سئلت بمناسبة ما يبلغنا من الاختلاف بين بعض الأحزاب هناك والتقاتل الذي أيضا بلغنا مع الأسف أحيانا بينهم، ألا تزال عند رأيك بأن الجهاد هناك فرض عين؟ أقول ما ازددت إلا إيمانا، وبخاصة الآن، يعني لما دنا كما كنا نتصور وقت اقتطاف الثمرة إذا بإخواننا هناك يرجعون القهقرة فيتوقفون، فهم الآن بحاجة إلى العون بالمعنى الأوسع للجهاد، وبخاصة فيما يتعلق بالموضوع السابق تماما، أي التصفية والتربية. أنا أعتقد أن البلاد العربية التي نزل القرآن بلغتها هي بحاجة إلى موضوع التصفية والتربية، لما نعلم من انحراف العرب هؤلاء في أكثر بلادهم عن العقيدة الصحيحة في أعز ما يتعلق بالإسلام، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وتتمتها أيضا وأن محمد رسول الله، لأننا نعتقد أن لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله حقا عقيدة وعملا. عقيدة أشرت أنت إلى التوحيد بأقسامه الثلاثة، عملا كما أشار أبو بكر في قصة قتال الأهل الردة إلا بحقها وحسابه من عند الله. كذلك أعتقد أن تمام هذه الشهادة وأن محمد رسول الله أيضا لا حق، وكل من الحقين حق الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، قد أخل به جماهير المسلمين من العرب فضلا عن العجم. ذلك لأن ما يتعلق بحق الشهادة الأولى فأولا في العقيدة، فأكثر المسلمين اليوم جهميون معتزلة فيما يتعلق بالوحدانية في الله عز وجل في الربوبية. ذلك لأن الرب تبارك وتعالى له حق التشريع لوحده، كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر أن الحاكمية لله عز وجل. فهذا إخلال، ولا أريد أن أقول إخلال من الحكام، لأن هذا أصبح أمرا يعني مفروغا منه، وأصبح ديدا كثير من الشباب المسلم نسي نفسه وتذكر حاكمه، فهو يكفر الحاكم لأنه يحكم بهذه القوانين مع الأسف التي ورثها من الحكام الأولين المستعمرين. لكن هذا المسلم المكفر ينسى نفسه فلا يحكم بما أنزل الله في نفسه، في زوجته، في بناته، في أولاده إلى آخره. هذا إخلال. ثم هناك إخلال في صفة من صفات الله عز وجل يتجلى في الكلام العادي في مجلس عادي، تجد واحد مجمع فكره ويقول لا إله إلا الله، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذه عقيدة المعتزلة، ولا يعرف الناس حتى الخاصة منهم أنها عقيدة المعتزلة. والبحث في هذا يطول. نأتي إلى شهادة للرسول بالرسالة. هذه الشهادة تستلزم أن يطاع عليه الصلاة والسلام ولا يعصى، أن يعصى كل شخص في سبيل إطاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا غير متحقق اليوم. السبب لا تعليم بالتصفية ولا تربية. لذلك أعتقد إذا كان هذا مصيبة العالم العربي فما بالنا بالعالم الأعجمي ومنهم إخواننا الأفغان. لذلك أنا لا أزال أعتقد، بل أزداد اعتقادا وثقة بما كنت أقول، بأنه يجب على كل مسلم يستطيع أن يعين هؤلاء الإخوان الأفغان على الجهادين، جهاد العدو المحتل العاصمة هناك لا يزال، وجهاد العلم الذي هم بحاجة إليه، مقرونا بما هو معلوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعتبر بحق مفصلة للقرآن الكريم في كثير مما أجمل فيه أو أطلق. فالآية الكريمة تقول كما هو معلوم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن. والسنة قد ضربت لنا أمثلة عديدة جدا في حسن الأسلوب في الدعوة، مع لفت النظر أن هذا الأسلوب الحسن الذي هو حسن في ذاته لكنه ليس مضطردا كما يتوهم كثير من الدعاة. أي أسلوب اللين والحكمة هذا هو الأسلوب المضطرد الذي يظنه بعض الدعاة فينسون أن هناك أسلوبا آخر، لكن الأسلوب المحمدي هو أن يوضع كل شيء في محله. مثلا أنا أذكر حديثا رائعا جدا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤيا رآها أنه بينما كان يمشي في بعض طرق المدينة لقي رجلا من اليهود فقال هذا المسلم في المنام يقول اليهودي نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي له في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. وسار قليلا فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فصعد عليه الصلاة والسلام منبر وخطبهم قائلا كنت أسمع منكم كلمة، هنا الشاهد، فأستحيي منكم، كنت أسمع منكم كلمة فأستحيي منكم، لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله ثم شاء محمد. في قصة أخرى تبدو أنها منافية للأولى لكن لا منافاة عندي كما سيأتي بيانه. خطب عليه الصلاة والسلام في مجلس فقام أحدهم فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده يرحمك الله. معليش يرحمنا الله معك. أي والله الله يشملنا برحمته. الشاهد هنا أسلوب الرسول عليه السلام اختلف عن هناك تماما. لماذا؟ يبدو لي والله أعلم أن هذا كان بعد التعليم، بعد التحذير، بعد أن أطال صبره عليهم واستحيا منهم فخطبهم الخطبة الأولى. فالآن آن الأوان أن يتعلموا، بخاصة أنهم عرب وليسوا مثلنا نحن العرب اللي صرنا عاجم ما نفرق بين ما شاء الله وشاء محمد وبين ما شاء الله ثم شاء محمد. لما نروي لهم الحديث العرب يقولوا ايش الفرق؟ العرب يقولوا ايش الفرق؟ نحن يعني كما ان هناك عاجم استعربوا فهناك عرب استعجموا، يعني تبادلوا مع الأسف. أما أولئك الذين بعث فيهم الرسول عليه السلام فهم العرب الأقصاح، ولذلك ينبغي أن يفرقوا بين ما شاء الله وشاء محمد وبين ما شاء الله ثم شاء محمد. مع ذلك فالرسول نبههم وأعلمهم الحكم الشرعي، فلما خالف ذاك الرجل، أذكر الآن لما بتصور هالجملة وكيف أن الرسول قالها بحرارة أجعلتني لله ندا. أتذكر قصة السيدة عائشة مع ذاك اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول يا محمد السلام عليك ضيعها، فهي كانت وراء الحجاب، فقالت عليك السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. وبيقول الراوي فانشقت شقتين، ليش؟ سمعت دعاء اليهود على الرسول، فاليهود لعنهم الله يقولون بدل السلام عليكم اسم الله عليكم السام أي الموت، لكن بإيش؟ بدوبل في كلامه، ما بيصرح، ما بيقول السام السام. هذه بنتبه وقل من ينتبه. وسيد المتنبيين هو الرسول عليه السلام، الرسول قال بكل هدوء وعليكم تلك انشقت شقتين وقالت وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. أتصور أن الرسول عليه السلام حينما مست الألوهية ولو بكلام لفظي مش صادر عن مقصد قلبي قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. هذا أسلوب يختلف عن ذاك الأسلوب، ذاك الأسلوب هو الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاة، لكن هذا لا ينبغي أن يكون دائما مسيطرا عليهم لأنه ينافي الحكمة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك مثلا من القسم الأول وهذا مثال رائع جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح صلى في جوف الكعبة ركعتين، فهمت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقتدي بزوجها ونبيها صلاة الله وسلامه عليه، فأرادت أن تصعد إلى الكعبة وتصلي ركعتين، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، كانت أصابت الكعبة حريق فجددوا بناءها، فيقول الرسول قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر عن الكعبة، فصلي في الحجر فإنه من الكعبة. الشاهد قال عليه السلام في تمام الحديث ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، يعني أدخل الحجر، ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، فأبقى بناء الكعبة على بناء المشركين خشية أن يثير فتنة فيرتد بعض ضعفاء الإيمان، إيه ما خلانا شيء حتى بيت الله خربنا، قد يقول بعض الجاهل مثل هذا الكلام، فأبقى الرسول عليه السلام الكعبة على ما كانت عليه. الشاهد أن الحقيقة الدعوة ما هي هينة، وأنا أرى من الخطأ أن تصبح الدعوة وظيفة، لأن الدعوة إذا لم تكن مقرونة بالعلم الذي مارسه صاحبه مع الزمن وعرف كيف تؤكل الكتف كما يقال، وإلا فهي ليست مهنة مجرد ما واحد درس مثلا تخرج من الجامعة يلا بعته إلى أمريكا إلى أفريقيا إلى آخره داعية، وهو بعد لم يمتلئ بدراسة السنة وتعلم الحكمة وكيف الآية الكريمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذا ما درس الحكمة ولا عرف الأساليب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاطاها في دعوته الناس إلى الله تبارك وتعالى. فالحكمة إذن تستوجب اللين في كثير أو أكثر المواقف، ولكنها في بعض المواقف تتطلب الشدة، كما جاء عن السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث لأني لست أذكر الآن نظره أنه كان سهلا سمحا لينا ما لم إيش تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقف أمامه شيء. الآن نرى الكفر يعمل عمله ويأتي أحدنا وبالتي أحسن يقول يا أخي استقبل القبلة لا تستقبل القبر الشيخ العالم الفاضل، بيقول لك اتركه يا أخي نيته طيبة. يا ترى هذا الرجل الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت كانت نيته سيئة؟ لو كان قلبه مع لفظه كان أمره الرسول عليه السلام بأن يجدد إيمانه وأن يجدد نكاحه على زوجته، لكن هو يعلم أن هذا اللفظ خرج من لسان وليس من الجنان. وين السنة؟ وين الحكمة في الدعوة؟ إذا انتهكت حرمات الله بإلا اتركه يا أخي نيته طيبة. يا ما سمعنا هذه الكلمة، مع أن الدعوة لم تكن بشدة حتى يقال هو هذا كان غليظا كان إيش قاسيا. لا يا أخي، بدل ما تستقبل القبر استقبل القبلة، اتركه نيته طيبة وهكذا. ولذلك فأنا بقول أنصح العرب العلماء منهم أن يذهبوا إلى أفغانستان ويجاهدوا باللسان وبالسنان. وأنا شخصيا أتذكر ألا ليت الشباب يعود يوما لأريه ما فعل المشيب، كنت أتمنى أن أكون شابا لأذهب هناك وأجاهد في الجهادين معا، وأنا بلا شك قوي في أحدهما ضعيف في الآخر، لكن إذا كان شابا ممكن ككثير من الشباب الذين ذهبوا وما حملوا السلاح في بلادهم تعلموا حمل السلاح هناك. لكن مع الأسف يعني جاء الأمر في الشيء، فنسأل الله عز وجل أن يمكننا على الأقل في الاستمرار في الجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذا ما يحضرني جوابا عن رغبتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.